ادرك ان في حشره قدامه ماشي ومش شايفها كويس، ومع كده حدد مكانها وشوفوا هيهجم بقى ازاي ويخلص عليها. دي حشره فرس النبي، عينيه ضعيفه جدا، شوفوا اهو بيحس بالذبذبه دي، هو دلوقتي اتاكد مكانها بالظبط فين، وبعدين قفزه واحده بقى هي تخلص كل حاجه خلاص. وبعد كده ضربه بالزبان بتاعه خلاص بتطلع في الروح، اخلص عليه. يعني الفرخه بتاعته بقى هي الايه؟ الجراده. لما الجراده بتعمل الحركات البسيطه دي هو بيحس بالذبذبه انما ما بيشوفهاش، فشوف بيمسكها ازاي ويشوفه بقى هيضربها الزبان فين، شايف فين؟ جنب المراكز العصبيه بتاعتها. لا يا خلاص شيلها على ظهره صياد عظيم ويخش بيها العش، فمش هيعرف يخش لانها ضخمه بقى، اكله كويسه دي عظيمه لفرخه ضاني دي، مش عارف يخش، لكن هيقعد يتحايل لغايه ما يخش الايه، يفحفر تحت كده عشان يوسع، وبعدين عشان يخش العش بتاعه. دي بقى تكفيه 6 شهور كل يوم يقرم قرمه، وهو زي ما قلنا انه ملوش يعني اسنان، هو بيقطع وبعدين يفرز، يقطع قطع كده في جسم الحشره وبعدين يفرز خمائر هاضمه. احنا قلنا الطقوس اللي هي الغزليه اذا حصل فيها اي شك من طرف من الطرفين بتنتهي عمليه قتل على طول. فهنا الذكر شك ليه؟ لان الانثى هي اللي بتجره. شوف اللي بيجر تاني، المفروض ان اللي يجر هو الذكر، الانثى دي تجرأت على ايه؟ الذكر وجرجرته. لما جرجرته حس بقى ان هو ده هيروح في داهيه، فقال لك الحق روحي بقى. فهنشوف هنا ازاي تحولت طقوس التزاوج الى قتل صريح، وهيديها طعنه ما فيش، مش هتستحمل غيرها. شوف ضربه ده قتل بقى، مش حكايه. ماتت. العجيب بقى ان بعد ما ماتت خد الجثه برضه وقعد ايه يمثل عليها كمل الطقوس على الجثه، هي ماتت خلاص، لكن زي العاده بتاعتهم الغرائز بتاعته يكملها، فعمل وضع حيوانات المنويه. ده بقى العظيم، ده الامبيريال سكوربيون او العقرب الامبراطوري، حاجه عظمه. لكن هجاص يعني، ما لا يعمل سم ولا بتاع ولا اي حاجه، كله منظر بس. يعني تلاقي زي الراجل جته كده وتخبطه قلم يروح واقع، فهو كده بالظبط. مع كده رافع زبانه وبتاع وشغلانه يعني. ده زواج امبراطوري بقى من 2 من العقارب الامبيريال سكوربيونز، قلنا دول في سيراليون. بعد ما بيتم التزاوج الأنثى، بعد ما بيتم التزاوج الأنثى بتاخد سنة علشان تضع صغرها، وبتولدهم كاملين، مفيش ما بتبيضش ولا كلام من ده، وبتولد حوالي 30، بتشيلهم على ظهرها. تنها شايلهم حوالي 15 يوم، شايفين على ظهرها ازاي اللي هم البيض دول، ممكن تشيل 30 عقربة على ظهرها، حاجة غريبة أوي. في أنواع من العقارب، للنوع ده هو بقى بيشيل العقارب بين إيديه، شايل بين إيديه إزاي، شايل بين شايلهم بين إيديه. وممكن زي ما قلنا العقربة غرائزها غريبة، يعني إذا جاعت ممكن تتعشى بيهم، بعد 15 يوم خلاص بيكتملوا ويسرحوا بقى، كل واحد يروح لحاله. شوف شايلة العقارب بين ايديها ازاي، اهي قاعد هتفطر، اهي هتفطر على واحد من العيال مزمز اهو. في ترينيداد في السنة يمكن بتحصل 400 حالة لدغ، وفي عقرب شهير هناك اسمه تيتياس تريتاتس، عقرب لدغته يعني محترمة. فأهو أهو ده تيتياس تريتاتس، ده داخل ناوي على النية مهببة، هيلدغ الراجل الغلبان ده يسرخ اهو. هناك في ترينيداد ما عندهمش حكاية بقى مصل عقرب ولا بتاع، انما العادة ان ياما حد يتلدغ يقوم ايه يشوي العقرب وياكله. يعني اذا لدغك عقرب اشويه وكله، ما يبقى ما موتكش. هو شواه يعني اكنه جمبري يا سيدي يلا. هو بقى يحس ما دام كل الجمبرية خلاص بقى. هنا ازاي بيستخلصوا السم من العقارب؟ بيستعملوا طيار كهرباء ضعيف والبطارية اهي، جاب انبوبة اهي، وبعدين هيمشي طيار كهربائي ضعيف خالص، هنشوف ايه هيحصل. شوف لما يلمس بقى فورا السم يروح نازل على طول من الزبان، بياخدوا بقى السموم دي بيحاولوا يعملوا منها انتيفينين. لكن هو نجاحه محدود او الانتيفينين بتاع العقرب. احنا كنا متصورين ان العقارب دي مش موجودة الا في افريقيا وفي الغابات وفي الصحاري وفي البلاد الحارة، لكن الواقع فوجئنا بانها موجودة في اوروبا وفي انجلترا وفي البلاد الباردة. صاحبنا ده بلغه ان في حشرة عجيبة في محطة انجار مش عارفين هي ايه، فطبعا هو ضربها في دماغه وقال لك لازم هي الايه فلافيكوريس. واصو دارس بقى حكاية العقارب دي، حافظهم اكنهم العصابة بتاعته. خد العلبة اياها دي محطة اسمها محطة انجار في مقاطعة اسكس، وبكل بساطة تنبأ بالامكنة يعني، راح طالع بيه على طول. اهو ده الفلافيكوريس، سكوربيو فلافيكوريس او الاصفر، وملاحظ انه منتشر على الرصيف خالص. نظر المحطة طبعا ما عندوش فكرة ايه الحكاية دي، فهو خد الحاجة العقرب في جيبه وسلم على نظر المحطة بيقول له ايه رأيك في الحكاية دي، تعرف ده ايه؟ فالنظر بص كده ابو حسن قال لا انا ما اعرفش ده ايه، ايه ده صحيح؟ فقال له ده عقرب. قال له عقرب؟ اوه ماي جاد، في عندنا في انجلترا عقارب؟ يعني مندهش جدا، قال لي يا نهار اسود اوعى تقول الركاب لحسن بعدين ما نلاقيش ولا زبون. فهي مش بس طبعا في محطات المترو، وايضا في ميناء من ميناء كنت وجدوا برضه. هنا دي ميناء في كنت وجدوا العقارب على الأرصفة وفي كل حتة، ونفس النوع برضه اللي هي سكوربيو فلافيكوريس ده. واضح ان هو سرحان على كل معدات المينا. صاحبنا برضه واخد العلبة بتاعته اياها وداير يجمع يحط ايه على طول، يشد الحتة، عارف ده فين على طول، مش بيلعب ما بيضيعش وقت.